القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1949. اتأخرت ليه؟ انت عارف الساعة كام؟ عارف، لكن اعمل ايه؟ مش طايق اقعد في البيت. ايه اللي اخرك وعملت ايه؟ ونام ولا لسه صح؟ نام، لكن وبعدين معاكي، انا اعصابي مش مستحملة. طب طمني، عملت ايه؟ قابلت الدكتور تاني. هو قالك ايه؟ رجع يقولي نفس الكلام، لازم العملية الجراحية. لا، مش ممكن، مستحيل، مش جايز أثناء العملية. أرجوكي، أنا تعبت من التفكير، حاسس إن دماغي هتطق. دكتور أكد لي إن العملية بسيطة وبعدها ابننا هيبقى طبيعي. أنت ناسي اللي جرى لابن عمك؟ مش ناسي، لكن برضو مش ناسي ابني واللي هو فيه. معقول هنفضل حاكمين عليه كده قاعد في السرير ليل نهار؟ الأدوية ما جابتش نتيجة، بقالنا سنين وإحنا بنعالجه. طب يعني أنت رأيك نعمل له العملية؟ طبعا، وده قرار نهائي عشان أريحه وأريح نفسي. ماما شوفي عايزي. طيب حاضر. نعم يا حبيبي، نعم. عايز حاجة؟ ايوه حبيبي، رجع. نام انت واستريح. مش قادر انام يا ماما. حاول تنام يا حبيبي، حاول تنام. اقدر اقول صباح الخير؟ ايه يظهر انك مش فاكرني. صباح الخير، انا اسف، اصلي مشغول شويه والان. اولا ايه اللي جابك المستشفى؟ ابني في اوضه العمليات. عشان كده قلقان وعمال ماشي من الصبح رايح جاي. العملية مش سهلة، مش بسيطة، عملية في المخ. أنا مش عارف ليه الناس لما بتسمع سيرة العمليات بتتخض. بقولك العملية في المخ، وده ابني. ما تنساش إن الطب تقدم كتير. أنا عندي أمل إنه يخرج سليم من أوضة العمليات. الأمل ده شيء عظيم، لكن يا ترى ربنا هيكتب له الشفاء؟ أنا واثق من كده. طبعا إذنك، أشوف مراتي، أصلها قلقان أكتر مني وما بطلتش عياط من ساعة ما دخلنا المستشفى. عشان كده فضلت تبعد عنها. انتظار مريض في اوضه العمليات شيء قاتل ومحطم للاعصاب. لكن انت ما قلتليش مين الدكتور اللي بيجري العمليه لابنك؟ الدكتور جيمس هيرمان فيليبس. مين؟ مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ انت بتقول الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ ايوه، هو ده اعظم جراح. هو فعلا اعظم جراح، لكن ايه؟ ارجوك اتكلم فيه. ايه؟ لا لا لا، مؤكد حضرتك غلطان. غلطان؟ غلطان يعني ايه؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. اصل الدكتور جيمس هيرمان فيليبس ده ايه؟ ماله؟ ده مجنون. مجنون؟ الدكتور اللي بيعمل عملية لابني مجنون؟ مش ممكن. انا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس، انا بكامل قوايا العقلية. ازاي يقولوا عليا مجنون؟ ازاي واحد مجنون ممكن يجري عشرات الجراحات الناجحة، جراحات دقيقة؟ انا اتحدى اي دكتور زميل يعملها بالمهارة والدقة اللي بتصف بيهم. لو سمحت ممكن تهدى شوي. انا عايز اعرف انت ليه بتحقق معايا؟ بقالي كم سنة بتمارس الطب؟ بقالي اكتر من 30 سنة، وخبرتي وعملي يشهدوا بكده. في اتهام موجه لي. الاتهام ده ملوش اساس من الصحة. نجاحي وشهرتي هما اللي دفعوا الحاقدين عليا علشان يشوهوا سمعتي. ويشوهوا سمعتك ليه؟ بقولك الحقد، لكن اللي حصل لي ده ضريبة الشهرة والنجاح الأكيد. اسمع، أفتكر أنه من حقي أنك تقول لي يا دكتور. اسمع يا دكتور. أنا سامع، وعلى فكرة اللي لازم تعرفه كويس، أنا مستعد أتحدى أعظم وأمهر الدكاترة في كل ولايات أمريكا. عندك شهادات تثبت أنك دكتور؟ إيه؟ حضرتك بتقول ايه؟ جاوب على السؤال. سؤال ايه؟ ازاي حضرتك تسمح لنفسك تسأل سؤال زي ده؟ عندك شهادات؟ دكتور وبيمارس الطب من 30 سنة واجريت عشرات الجراحات الدقيقة الناجحة وتقول لي عندك شهادات؟